هكذا هذه الآيات الأنعام إنكار على الذين لا يحكمون شرع الله. أفغير الله يبتغي حكمه؟ أفغير شرع الله نرجع أن تراجع وترافع؟ أكلمنا ذكر الله بقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم العنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذه حال هؤلاء وحال هؤلاء. الله تعالى هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الذين آتيناهم الكتاب من المتقدمين والمتأخرين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وإذا كان منزلا وإذا كان حقا وجب عليهم أن يتبعون. ولذلك قالوا لا تكونن من المنترين أي من أهل الشك والمرية. ثم قالوا تمت كلمة ربك أي أنه تام كامل ليس فيه هزل وليس فيه خطأ صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لا يجوز أن يتعدى أحد ويغير كلمات الله وهو السميع العليم. صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام. ثم قال في أواخر الآيات في سورة المائدة أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سمى هذا التحاكم إلى تلك العادات حكم الجاهلية. الجاهلية ما قبل الإسلام ثم بذلك لكثرة جهلهم ولأن أعمالهم كلها صادرة عن جهل. إنها الله في هذه الآية عن حكم الجاهلية وذكر الجاهلية أيضا في آيات أخرى في سورة آل عمران. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفي سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وفي سورة الفتح الجاهل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وكل ذلك أهل الزم إذا ذكرت باسم الجاهلية. فهكذا عرف حكم هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله. المسألة الخامسة التي هي أحوال الاجتماع فقد شفى فيها القرآن الغليل وأنار فيها السبيل. فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام يفعله مع رؤسائه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانظر إلى ما يأمر الإنسان يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده وزوجته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمعه الخاص ويأمره إن عثر على ما لا ينبغي أن يعفو ويصفح. فيأمره أولا بالحزم والحذر وثانيا بالعفو والصفح. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم. إن الله يأمر